وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان سلامة الصدر طريقك إلى الجنان. نعم، فليس أسلم للمرء ولا أقر لعينه ولا أطرد ولا أبعد لهمومه ولا أهنأ لعيشه من أن يعيش في هذه الدنيا سليم الصدر، لا يحمل في صدره لأحد من المسلمين حقدا ولا حسدا ولا غلا، بل وإذا رأى أي أحد من إخوانه في نعمة من الله وفضل فرح له كما يفرح لنفسه ورضي له كما يرضى لنفسه، وإذا رأى أي أحد من إخوانه في بلاء وكرب حزن لحزنه، بل ورق له قلبه بصدق، بل ودمعت له عينه بصدق، بل ودعا له ربه جل وعلا بأن يفرج لأخيه ما ألم به من البلاء والكرب. هذا هو ديننا، إي والله هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا، هذا ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيا من، يا من أنظر الشيطان صدورهم على إخوانهم، يا من غرتهم الدنيا بلذاتها وشهواتها، يا من غرتهم الدنيا بأحداثها وشدها وجدبها، عباد الله، أنسينا قول ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أنسينا قول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فيا من، يا من أطلق العنان للسانه ليخوض به في أعراض المسلمين وفي ضمائر المسلمين وفي قلوب وصدور المسلمين، يا من أطلق العنان للسانه ليخوض به في الغيبة والنميمة والقيل والقال حتى اختلف مع إخوانه، بل حتى تباغض مع إخوانه، بل حتى تناحر وتقاتل مع إخوانه، عبد الله، أنسيت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أنسينا قول ربنا جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه علامة وأمارة للمؤمنين أن يكون الواحد منهم شديدا على الكافرين، رحيما بإخوانه، هينا مع إخوانه، سهلا مع إخوانه. لذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الصدوق، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأنه ليس هناك دخول للجنة إلا بعد الإيمان، ولن يكتمل إيمان المرء إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم صفات أهل الجنة أنهم لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد. نعم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر في ليلة البدر، جعلني الله وإياكم منهم. أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة البدر في على صورة القمر في ليلة البدر. ما صفاتهم يا رسول الله؟ قال: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد. نعم يا عبد الله، فسلامة الصدر من أهم صفات أهل الجنان، فقد قال عنهم الله جل وعلا في كتابه مخبرا لنا عن حالهم في الجنان قائلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فسلامة الصدر صفقة عظيمة لدخول الجنة، يغفل كثير من الناس عن فضلها وعن جذيل ثوابها. فاعلم يا عبد الله، اعلم يرعاك الله، بأن سلامة الصدر توصل صاحبها إلى الجنان، بل وتنجي صاحبها من النيران، بل وتنتصر لصاحبها على ألد الأعداء. نعم، سلامة الصدر توصل صاحبها إلى الجنان. فقد جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا رسول الله: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوء ويحمل نعله في يده اليسرى، فسلم ومضى. ولما كان اليوم الثاني قال رسول الله مثل ما قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا بنفس الرجل على نفس الهيئة تنطف لحيته من الوضوء ويحمل نعله في يده اليسرى، فسلم ومضى. ولما كان اليوم الثالث قال رسول الله مثل ما قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا بنفس الرجل على نفس الهيئة تنطف لحيته من الوضوء ويحمل نعله في يده اليسرى، فسلم ومضى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما خلف هذا الرجل يريد أن ينظر في عمله ماذا يفعل وماذا يصنع حتى يبشره المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو ما زال يمشي على قدميه في الدنيا بين الأحياء. فقال له عبد الله: إني لاحيت أبي، أي أني اختلفت مع أبي، فأقسمت أن لا أبيت عنده ثلاث، ألا آويتني عندك حتى تنقضي هذه الليالي الثلاث؟ قال الرجل: نعم. فيحكي عبد الله بأنه أقام عند هذا الرجل هذه الليالي الثلاث فلم يرى له من كثير عمل، حتى أنه لا يقوم من الليل شيئا يقول عبد الله: إلا أنه إذا تعار من الليل وانكشف ذكر الله جل وعلا، وإذا أذن للفجر قام وتوضأ وصلى الفجر في جماعة المسلمين. لم يزد في لياليه الثلاث عن هذه الصفات، ليس له من كثير عمل، لا يقوم من الليل شيئا، حتى قال عبد الله: حتى كدت أن أحتقر عمل هذا الرجل. فلما انقضت الليالي الثلاث قال له عبد الله: والله ما كان بيني وبين أبي من شيء، إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ففي كل مرة أنت الذي كنت تخرج علينا، فأردت أن أنظر في عملك بما سبقتنا إلى الجنان. فقال له الرجل: والله ما لي من كثير عمل إلا ما قد رأيت. فتعجب عبد الله وانصرف، فنادى عليه الرجل قال: يا عبد الله، والله ما لي من عمل إلا ما قد رأيت، ولكن اسمع، إلا أنني أبيت ولا أحمل في صدري لأحد من المسلمين حقدا ولا حسدا ولا غلا. حينها قال له عبد الله: هذه التي بلغت بك، أي هذه هي التي من أجلها قد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنان، هذه هي التي بلغت بك هذه المكانة، هذه هي التي أوصلتك إلى الجنان. نعم يا عبد الله، فمن منا، والمتكلم قبل السامع، من منا إذا اختلف مع أي أخ من إخوانه عندما جن عليه الليل ووضع خده على فراشه تذكر ما كان بينه وبين أخيه فسامحه بصدق، فسامحه بصدق، بل وإذا أصبح الصباح وقابل أخاه ونظر في وجهه هش له وبش، وتبسم في وجه أخيه، بل ومد إليه يده ليصافحه، بل وأقبل عليه ليعانقه. من منا يستطيع في هذه الأيام أن يتصف بهذه الصفات إلا من رحم الله؟ سلامة الصدر توصل صاحبها إلى الجنان، وتنجي صاحبها من النيران. نعم، فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه على لسان إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الخالي من الشهوات والشبهات، القلب السليم هو القلب الخالي من الشرك والنفاق والرياء، القلب السليم هو القلب الخالي من الحقد والحسد والغل على المسلمين. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه معلما لهم ومعلما لنا من بعدهم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ الله أكبر. ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى: على كل قريب هين سهل تحرم النار، على كل مسلم قريب مع إخوانه، هين مع جيرانه، سهل مع المسلمين. نعم، وأي مفازة وأي ربح وأي درجة وأي نجاح وفلاح لهذا العبد الذي أبعده الله جل وعلا عن النيران وحرم عليه النيران. ألم تسمع قول الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. لذا لما سئل زيد بن يزيد رحمه الله قيل له: ما لنا نراك دائما خائفا باكيا وجلا دائما؟ فقال لهم: إن الله توعد من عصاه بأن يسجنه في النار، والله لو لم يتوعدني الله إلا بأن يسجنني في الحمام لبكيت حتى لا تجف لي عبرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسلامة الصدر توصل صاحبها إلى الجنان، وتنجي صاحبها من النيران، وتنتصر لصاحبها من ألد الأعداء. وإياك إياك أن تظن أن ألد الأعداء هو أخوك، أو هو جارك، أو هو قريبك، أو هو المسلم الذي اختلفت معه في الرأي، أو حتى اختلفت معه في النهج. إياك إياك أن تظن أن ألد الأعداء هو أخوك المسلم الذي اختلفت معه في نهجك وفي منهجك وفي فكرك ورأيك. لا والله، فألد الأعداء هو الشيطان الرجيم. قال ربنا جل وعلا في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس بأن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكنه رضي بالتحريش بينكم. نعم، يئس الشيطان أن يعبده الناس صراحة من دون الله، ولكنه رضي كل الرضا، رضي كل الرضا بالتحريش بين المسلمين وبالوقيعة بين المسلمين وبإشعال نار الحقد والحسد والغل بين المسلمين وبإشعال فتيل الفتنة بين المسلمين. رضي الشيطان كل الرضا بأن يفرق الصفوف، رضي الشيطان كل الرضا بأن يفرق الإجماع وبأن يفرق المسلمين. إي والله، وهذا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما شخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الداء أخبرنا عن الدواء كما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام حتى لا نترك فرجة للشيطان، حتى لا يرضى الشيطان بأن يفرق بين جماعة المسلمين. نعم يا عبد الله، واعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أسلم البشر صدرا صلى الله عليه وسلم، ليس مع المسلمين فحسب، بل حتى مع الكافرين. فها هو صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف، عندما ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، فما كان منهم إلا أنهم أخرجوا صبيانهم وسفهاءهم ليلقون المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فجلس بجوار حائط، بجوار بستان لشيبة ولعبة بن ربيعة، وتوجه إلى ربه ومولاه، قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الليل والنهار أن ينزل بي عذابك أو يحل بي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. عندما ضاقت الدنيا بما رحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى من بيده الأمر، توجه إلى ربه وخالقه ومولاه، توجه إلى من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ونحن على دربه سنسير. فقد تكالبت بنا الأحزان وألمت بنا الشدائد وأحاطت بنا البلايا من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنشكو إلى ربنا كما شكى نبينا صلى الله عليه وسلم ونقول: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ إلى فرقة؟ إلى أحقاد؟ إلى أحساد؟ إلى نزاعات واختلافات؟ إلى تقطيم وتشريد؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. عندما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات، نزل عليه ملك الجبال وقال له: يا محمد، قد سمع الله قول قومك لك، فإن أردت لأطبقت عليهم الأخشبين. جبال عظيمة تحيط بمكة، فماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المزداة؟ ماذا قال من علم الدنيا بأسرها سلامة الصف والعفو والتسامح والمغفرة؟ قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو رسولنا، وهذا هو شفيعنا، وهذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: طلع الله عز وجل على قلوب العباد فوجد أبر القلوب وخير القلوب قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته. ثم اطلع على القلوب، على قلوب العباد بعد الأنبياء والرسل، فوجد خير القلوب قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان أبر الناس قلبا، كان من أكثر البشر سلامة للصف، علم الدنيا بأسرها العفو، علم الدنيا بأسرها التسامح. ومن أراد أن يرد مورده وأن يشرب من حوضه فلا بد وأن يسير على دربه. عندما قيل له: ادعو على ثقيف يا رسول الله، فرفع يديه إلى السماء ودعوة الأنبياء مجابة، قال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. دعا لهم ولم يدعوا عليهم، وهم كفار، إن ماتوا على ذلك فهم مخلدون في النيران. فما بالك يا عبد الله بأخيك المسلم؟ ما بالك يا عبد الله بأخيك المسلم؟ يحكي لنا أنس رضي الله عنه قصة، والله لو حدثت لصغيرنا فضلا عن كبيرنا لأقام الدنيا وما أقعدها. يحكي أنس بأنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه أعرابي فأوقف المصطفى صلى الله عليه وسلم وجذبه من ردائه جذبة شديدة، وكان المصطفى يرتدي بردا نجرانيا غليظا من الصوف الخشن، فجذبه الأعرابي جذبة شديدة، جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس: والله لقد رأيت أثر الجذبة في عنق رسول الله. فماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع إنه في قوة 10 رجال أشداء أصحاء أقوياء؟ والله إنه تبسم لهذا الأعرابي وأمر له بمال حتى رضي. إنه المصطفى وكفى. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم هو من قال عنه ربه جل في علاه في كتابه: إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى قال عنه أعرابي وهو يدعو ربه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وها هم صحابته الكرام خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، هم تربية المصطفى وكفى. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال عنه ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولحمل رسالته وللدفاع عن دينه، فاعرفوا لهم قدرهم وسيروا على دربهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذا هو العملاق أبو بكر رضي الله عنه، الصديق الأكبر، أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يجزل العطاء لواحد من أقاربه من فقراء المسلمين. فلما حدثت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، ابنة الصديق رضي الله عنه، وكان هذا الرجل ممن تكلم في عرض عائشة، فلما برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات قال أبو بكر: والله لا أعطيه بعد الآن. فنزل قول الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: أحب أن يغفر الله لي. فعاود في الإنفاق على هذا الرجل الذي تكلم في عرضه. ولكنهم كانوا يسمعون كلام الله فيفهمونه ويتدبرونه ويعملون بما جاء فيه. دخل يوما ويحكي هذه القصة أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا أبو بكر رضي الله عنه، فنظر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى وجه الصديق، وكان أعرف الناس بصحبه، فقال: أما صاحبكم فقد غامر، أي قد ألم به شيء أحزنه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وسلم وجلس بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب أمرا، فذهبت إليه لكي يغفر لي فأبى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر. قالها 3، وما كان من عمر إلا أنه أنب نفسه وعاتب نفسه وذهب مسرعا إلى بيت أبي بكر، فلم يجده هناك، فذهب إليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن دخل عمر على رسول الله حتى احمر وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وبدا عليه الغضب. فلما رأى أبو بكر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي ما كان بينه وبين عمر، نسي ما كان بينه وبين أخيه وما أهمه إلا الخوف على أن يهلك عمر من غضب رسول الله، فجثى على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: والله يا رسول الله أنا الذي كنت له أظلم، أنا الذي كنت له أظلم. نسي كل شيء كان بينه وبين أخيه، وما تذكر شيئا إلا أن يحمي أخاه من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، وهذا ما جاء به الشرع، وهذا ما كلفنا به الشرع، أن يحب كل واحد منا أخاه كما يحب نفسه، كما يحب نفسه. وهذا أبو دجانة رضي الله عنه عندما نام على فراش الموت فزاره الناس فوجدوا وجهه مهللا مسرورا، وجدوا وجهه وهو على فراش الموت مسرورا، فلما سألوه عن ذلك أجاب قائلا: أعددت لهذا اليوم أمران، أعددت لهذا اليوم أمران، الأول بأنني كنت لا أتدخل فيما لا يعنيني، والثاني بأنني كنت أبيت لا أحمل في صدري لأحد من المسلمين حقدا ولا حسدا ولا غلا. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يرد موردهم وأن يشرب من حوضهم فلا بد وأن يسير على ضربهم. أسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن قال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلامة الصدر صفقة عظيمة لدخول الجنة، يغفل كثير من الناس عن فضلها وعن جزيل ثوابها، وهي من الصعوبة بمكان. نعم، لأن هناك نفس أمارة بالسوء، ولأن هناك هوى، ولأن هناك شياطين الجن والإنس الذين يغرون الصدور ويقلبون الأمور ويفرقون الصفوف. ولكن يا عبد الله، إذا أردت أن تكون من سعداء الدنيا والآخرة، إذا أردت أن تعيش في هذه الدنيا سليم الصدر، فأوصي نفسي وإياك بأن نترك التنافس على هذه الدنيا، نترك التنافس على هذه الدنيا التي تقاتلنا من أجلها وتنازعنا من أجلها وتخاصمنا من أجلها قطعنا الأرحام من أجلها، عققنا الآباء من أجلها، هجرنا القرآن من أجلها، ساء خلقنا من أجلها، أكلنا الحقوق من أجلها. هذه الدنيا التي تنازعنا من أجلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، فلو ساوت الدنيا عند ربنا جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. تنازعنا على جيفة قذرة، اي والله. وتذكر دائما يا عبد الله بأنه لا وزن لك ولا قدر لك ولا ثقل لك في هذه الدنيا إلا بقدر طاعتك، إلا بقدر طاعتك. فعلى ما العجب، وعلى ما الكبر، وعلى ما الرياء، وعلى ما النفاق. وجدك الأكبر من تراب، وأبوك من ماء مهين، وأنت خرجت من مجرى البول مرتين. دنيا تجدد كل يوم عهدها، دنيا تجدد كل يوم عهدها، والناس فيها في عجيب صراع يتنازعون على حقير متاعها. وغدا يفض الموت كل متاع. تذكر يا عبد الله، إذا أردت أن تعيش في هذه الدنيا سليم الصف فاترك هذه الدنيا بلذاتها واختلافاتها وبغضها وشدها وجذبها. نعم، ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كانوا في أمور دينهم وآخرتهم وما يقربهم إلى ربهم كانوا يتسابقون، كانوا يتسابقون أشد المسابقة، كانوا يتنافسون أشد المنافسة، كانوا يضعون نصب أعينهم. قول الله جل وعلا: وسابقوا وسارعوا فاستبقوا الخيرات، كانوا يضعون نصب أعينهم. قول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، فها هو عمر رضي الله عنه يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بصدقة، فيقول عمر: وقد صادف أمر رسول الله مالا عظيما عند عمر. يقول عمر: اليوم أسبق أبا بكر. يسبقه إلى ماذا؟ إلى دنيا، إلى تجارات، إلى عقارات، إلى مناصب، إلى كراسي. يسبقه إلى الآخرة، يسبقه إلى الجنة، يسبقه إلى الفردوس الأعلى. يقول اليوم أسبق أبا بكر. فجاء عمر بنصف ماله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المال الكثير قال: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال عمر: أبقيت لهم نصفه أو مثله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالصديق رضي الله عنه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع ماله في حجر المصطفى، فينظر إليه المصطفى ويقول له: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول الصديق: أبقيت لهم الله ورسوله. تنافس وسباق عظيم. إذا كان عمر قد جاء بنصف ماله، فها هو أبو بكر يجيء بماله كله، حتى يقول له عمر: والله لا أسابقك إلى شيء بعد الآن يا أبا بكر. ويقول له في موقف آخر بعد موت رسول الله وبعد أن تولى الصديق خلافة هذه الأمة: لقد أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. كانوا في أمور دينهم يتسابقون ويتنافسون، أما في أمور الدنيا فكانوا يأخذون بقول الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، يفضل الأخ أخاه على نفسه في كل أمور حياته. عندما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى ممن بين من آخاهم، آخى بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما. وكان سعد من أغنياء الأنصار، فقال لعبد الرحمن بن عوف الذي قد آخى بينه وبين قد آخى المصطفى صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، قال له في التو والحال: أقسم مالي قسمين فتأخذ نصف مالي، وأطلق إحدى زوجتي حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فيقول له عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. نعم، أين لنا بمثل سعد بن الربيع الذي يؤثر أخاه على نفسه في كل ما يملك؟ بل وأين لنا بمثل عبد الرحمن بن عوف الذي يتعفف ويترفع عن مال أخيه، بل ويدعو الله عز وجل له بإخلاص، بإخلاص أن يبارك الله له في ماله وأهله. كانوا في أمور دنياهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى والله في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف، بل اسمع، حتى في لحظات الموت. نعم، فها هم شهداء اليرموك في معركة اليرموك، توفى من الصحابة عدد عظيم، وكان من بين من استشهد في هذه المعركة عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام. وهم في النزع الأخير في سكرات الموت، جاء ساقيا بالماء فذهب إلى عكرمة ليسقيه، فنظر عكرمة إلى سهيل فأشار للساقي أن اذهب إليه، فما إن وصل إلى سهيل حتى نظر سهيل إلى الحارث فأشار للساقي أن اذهب إليه، فما إن وصل إلى الحارث حتى توفاه الله جل وعلا وفاضت روحه، فرجع إلى سهيل فوجده قد مات، فرجع إلى عكرمة فوجده قد مات، فارقت أرواحهم الحياة ولم يشرب واحد منهم شربة ماء في سكرات الموت، في سكرات الموت. أما نحن الآن فحدث ولا حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما نحن الآن فانقلب عندنا الحال، تغيرت عندنا الأحوال وتبدلت عندنا الأوضاع، بعدما أن نأخذ بقول ربنا في أمور حياتنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تبدلت الأحوال وتغيرت الأوضاع، نتسابق أشد المسابقة ونتنافس أشد المنافسة، بل ونتقاتل أشد المقاتلة على سفائس أمور الدنيا، على صغار وحقائر أمور الدنيا، ونزهد كل الزهد في أمور الآخرة وفي أمور الجنان، نتسابق على هذه الدنيا أشد المسابقة، ونجدنا في أمور الآخرة في أعلى مراتب الزهد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أردت أن تعيش في هذه الدنيا سليم الصدر، فإياك من إساءة الظن بالمسلمين، إياك من الغيبة والنميمة، إياك من هذا الخلق الذميم الذي ذمه الله جل وعلا في كتابه وذم أصحابه، إياك من أن ترى لنفسك على أحد من المسلمين فضلا. فقد مر أبو الدرداء رضي الله عنه على جماعة من المسلمين وهم يلعنون أقلهم بسبب ذنوبه، فقال لهم: أرأيتم إن أسقط في بئر فهل أنتم مستخرجيه؟ قالوا: نعم. قال: فاستغفروا لأخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم.